من وجه آخر، بحيث يشتبه على بعض الناس إنه هو أو هو مثله وليس كذلك. والإحكام هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر، وهذا التشابه إنما يكون بقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما. ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما فيكون مشتبها عليه، ومنهم من يهتدي إلى ذلك. فالتشابه الذي لا تمييز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية، بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض. ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه. وهذا كلام نفيس وتحقيق بديع قل أن يظهر بمثله، وقد تضمن جملة من الحقائق والفوائد. أحدها: الإحكام العام معناه الإتقان في أخباره وأحكامه. نعم، ما وصف الله تعالى به كتابه من الإحكام، من الإحكام العام، كقوله كتاب أحكمت آياته، فالمراد به الإتقان، بمعنى أن جميع كتاب الله متقن، ليس فيه خلل ولا اضطراب. فهذا وصف ينسحب على جميع آي الكتاب، فهو الإحكام بالمعنى العام. الثاني: التشابه العام معناه التماثل والتناسب وعدم الاختلاف وتصديق بعضه بعضا. وهذا هو ما دل عليه قول الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابهة. إذن معنى التشابه العام أن يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا، فلا يأمر في موضع بما نهى عنه في موضع آخر، ولا ينهى في موضع بما أمر به في موضع آخر، بل يكون ما في الموضع الآخر مصدق مماثل مجانس للموضع الأول، إما بنفس لفظه أو بما تضمنه أو بملزوماته، بحيث يصدق بعضه بعضا، سواء كان ذلك في الأحكام أو كان ذلك في الأخبار. فتجد مثلا أن الله سبحانه وتعالى قد قص قصة موسى مع فرعون في مواضع من كتابه، وبألفاظ مختلفة من حيث الوضع، لكنها في الحقيقة يصدق بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا، ولا تجد فيها أي لون من التناقض. تجد أن الله سبحانه وتعالى أمر على سبيل العموم بالبر والتقوى، وتجد جميع مأمورات الله تعالى مندرجة تحت البر والتقوى. نهى عن الإثم والعدوان، فتجد جميع مناهي الله عز وجل التفصيلية نهي عن الإثم والعدوان. فهذا هو معنى وصف الكتاب بأنه متشابه، أي يشبه بعضه بعضا. نعم. الثالث: التشابه الخاص مشابهة الشيء لغيره من وجه ومخالفته من وجه آخر. الرابع: الإحكام الخاص الفصل بين الشيئين المشتبهين من وجه المختلفين من وجه آخر. نعم، هاتين الفائدتين ينبغي أن نتبينهما، وهو أن الله سبحانه وتعالى قد أثبت وجود متشابه في الكتاب ووجود محكم، وجعل المحكم هو أم الكتاب، فقال سبحانه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وأم الكتاب يعني عامته وغالبيته، فعامة ما في القرآن الكريم واضح الدلالة، يفهم لأول وهلة لمن كان ذا قريحة سليمة ولسان عربي، لكنه قال: وأخر متشابهات. إذن هذا التشابه الذي ذكر، هل هو تشابه مطلق أم تشابه نسبي؟ لا، ليس تشابها مطلقا، بمعنى أنه لا سبيل للعلم به على الإطلاق من حيث المعنى، بل يشتبه على بعض الناس دون بعض، أو يشتبه على الشخص الواحد في وقت دون وقت، أو يشتبه عليه في نص دون نص، ليس تشابها مطلقا، وإنما هو تشابه نسبي إضافي. وهذا التشابه ناشئ من وجود شبه بين قضية وقضية من وجه، واختلافهما من وجه، فيلتبس الأمر على البشر أو على بعض البشر أو على شخص في وقت دون وقت أو في نص دون نص، فحينئذ يأتي الإحكام الخاص ليفصل بين الأمور المتشابهة. دعوني أضرب لذلك مثلا. مثلا حينما يقرأ الإنسان قول الله عز وجل الله خالق كل شيء، يفهم منها أن جميع الأشياء مخلوقة لله عز وجل، جميع الأشياء مخلوقة لله عز وجل، ثم ينظر في أفعال العباد من الطاعات والمعاصي فيقول هي شيء من الأشياء، إذن الله خالقها. فربما وقع عنده اشتباه وظن أن مقتضى كون الله عز وجل هو خالق أفعال العباد أن العبد مجبور مسير، فيقع عنده اشتباه. على النقيض ربما يأتي شخص آخر ويقرأ قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، فيقول ها هو الله عز وجل قد أسند هذه الأفعال إلى العبد، فقال عن العبد أعطى واتقى وصدق، وقال بخل واستغنى وكذب، إذن العبد يخلق فعل نفسه وليس الله تعالى يخلق أفعال العباد، فيقع عنده اشتباه. هذا هو الذي نسميه التشابه الخاص، وهو الذي يطرأ على بعض الناس في وقت من الأوقات أو في نص من النصوص أو على شخص واحد في مقتبل طلبه للعلم قبل أن يترسخ فيه، فينشأ هذا التشابه الخاص. ما الذي يرفع هذا التشابه الخاص؟ الإحكام الخاص بأن يتضلع من العلم ويعرف الجمع بين الأدلة والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص ونحو ذلك. فإذا قرأ الإنسان قول الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، صارت هذه الآية المحكمة رافعة للتشابه الذي طرأ عند الجبري والذي طرأ عند القدري. كيف؟ حين يقول الله تعالى لمن شاء منكم فقد أثبت للعبد مشيئة، وحينما قال أن يستقيم أثبت للعبد فعلا وهو الاستقامة، ثم أردف ذلك بالقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فتبين له بأن للعبد مشيئة حقيقية وله فعل حقيقي لكنه محكوم بمشيئة الله العامة وخلقه وتقديره للأشياء، فحينئذ يرتفع الإشكال تماما. مثال آخر، لو جرى عند امرئ اشتباه في آية الصفات فقال مثلا ها هو الله تعالى يقول تبارك الذي بيده الملك ويبقى وجه ربك بل يداه مبسوطتان، فقال هذه ألفاظ معانيها المعهودة في الذهن عندنا مخلوقة فلا يمكن، فينبغي أن نحمل كلام الله عز وجل على ما هو معهود في الأذهان. وقع عنده اشتباه، وجاء آخر وقرأ قول الله تعالى ليس كمثله شيء، فقال إذن هذه الآية نافية لأي صورة من صور التماثل، إذن فتلكم الآيات التي فيها ذكر الوجه واليدين وغيرهما من الصفات ينبغي أن نحملها على المجاز لا على الحقيقة. فقد وقع الآن اشتباه مثلي، وقع اشتباه عند الممثل فحملها على ما هو معهود للمخلوقين، ووقع اشتباه عند المعطل فحمله على ردها ونفيها. لكن حينما يأتي المؤمن الحصيف الراسخ في العلم ويقرأ قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يأخذ من مجموع الجملتين أن لله تعالى صفات ثبوتية ولكنها بدليل وهو السميع البصير لكنها على وجه لا يماثل صفات المخلوقين، فيتخذ يعني بين الأمرين طريقة فلا يجنحون إلى هذه الجهة ولا إلى هذه الجهة وهكذا. إذن يتبين بذلك أن في كتاب الله عز وجل مواطن وآيات حمالة أوجه يفهم منها بعض الناس معنى غير المعنى الذي أراد الله تعالى، مع أنها هي في ذاتها ليست متشابهة تشابها مطلقا، يعني بمعنى أنها ليست أحاجي وألغاز أو طلاسم، لا، هي بينة. والدليل على أنها بينة أن العلماء الراسخون يفهمون منها مراد الله عز وجل ولا يشتبه عليهم الأمر. فنخرج من هذا يعني حقيقة مهمة، وهو أنه ليس في كتاب الله عز وجل آية ولا بعض آية متشابهة تشابها مطلقا من حيث المعنى. نعم هناك تشابه من حيث الكيفية، هذا لا سبيل للعلم به، فإن الكيفيات لا يعلمها إلا الله، لكن لا يوجد في كتاب الله عز وجل آية ولا بعض آية متشابهة تشابها مطلقا من حيث المعنى، بمعنى أنه لا سبيل للعلم بمعناها، وإنما يوجد تشابه نسبي إضافي، تشابه نسبي إضافي، يعني يشتبه على بعض الناس دون بعض، يشتبه على الشخص الواحد في آن ويرتفع عنه الإشكال في آن آخر، يشتبه عليه في نص ولا يشتبه عليه في بقية النصوص، لهذا قلنا هو تشابه نسبي إضافي. فلهذا أمام هذا اللون من التشابه اختلفت طريقة البحث عن التشابه الخاص. تأمل، قال الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. لما كانت نيتهم سيئة ويحملهم الهوى اتبعوا المتشابه للوصول إلى الباطل. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فالممثل ركب النصوص المتشابهة ليدعي مماثلة صفات الله لصفات المخلوقين، والمعطل اتخذ من النصوص النافية والمنزهة وسيلة لنفي الصفات عن الله، والجبري اتخذ من الآيات الدالة على طلاقة المشيئة وطلاقة الخلق أداة لإنكار إرادة مشيئة المخلوق وفعل المخلوق، والجبري والقدري اتخذ من الآيات الدالة على إثبات المشيئة للعبد والفعل له على إنكار القدر السابق، وهكذا في جميع أبواب الدين يقع اتباع المتشابه. في باب يعني على سبيل المثال الخوارج اتخذوا من الآيات الدالة على وصف بعض الأعمال بالكفر على إخراج مرتكب الكبيرة عن مسمى الإيمان، والمرجئة اتخذوا من الآيات الدالة على إثبات وصف الإيمان لبعض من ارتكب الكبائر على أنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وهكذا. أما فهؤلاء هم الذين وصفهم الله تعالى بقوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. هذه طريقة الزائغين. طريقة الراسخين قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. كيف؟ الراسخون في العلم إذا وقع عندهم اشتباه، ويمكن أن يقع عندهم اشتباه، يمكن الراسخ في العلم في مبدأ الأمر يقع عنده اشتباه لكونه بشرا يعتريه ما يعتري البشر، ما هو موقفهم عند التشابه؟ يقولون آمنا به، كلام الله يصدق بعضه بعضا، كلام الله لا يمكن أن يتناقض، العلة في عقولنا، العلة في فهومنا، اللهم افتح علينا. فيسألون الله تعالى الفتح حتى يهديهم الله إليه بزيادة العلم واليقين، فينكشف عنهم ما اشتبه عليه. فهكذا ينبغي لك يا طالب العلم، إذا اشتبه عليك نص من النصوص فلا يستركض لك الشيطان بأن تمضي فيه وتجري حتى تخرج بقول شاذ منافر لما كان عليه. تأنى، تروى، سل الله عز وجل البصيرة وأن يفتح عليك، طالع كلام الراسخين في العلم حتى ينجلي لك الأمر، وإلا فتح لله عز وجل الفتح. وقل آمنا به كل من عند ربنا. كلام ربنا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ثم قال الخامس. الخامس التشابه الخاص نسبي إضافي يقع لبعض الناس ولا يقع للعموم، وربما وقع لأحد ما في وقت ما في نص ما ثم انكشف وصار في حقه محكما. السادس الراسخون في العلم يعرفون ما يزيل الاشتباه الخاص لأحد نوعي المعرفة. النوع الأول معرفة إجمالية برد المتشابه إلى المحكم والاعتصام بالثوابت البينات وسؤال الله الهدى والثبات كما حكى الله عنهم. فالراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ويبقى الزائغون يتتبعون المتشابه ويتخبطون في دياجير الظلمات. النوع الثاني معرفة تفصيلية مبنية على النص والدليل كما قال تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال أبو عثمان الصابوني رحمه الله وقد أعاد الله تعالى أهل السنة من التحريف والتشبيه والتكييف ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه. ما شاء الله، هكذا طريقة الراسخين في العلم، يعتصمون بأحد أمرين، إما بمعرفة إجمالية بأن يقولوا كما وصفت لكم آنفا وكما حكى الله عز وجل كل من عند ربنا. فمثلا لو وقع في قلب أحدهم الشبهة القديمة بأن يقول كيف يقدر الله تعالى المقادير على العباد ثم يعذبهم عليها، تجد أن المؤمن على طول يفزع إلى المحكم ويقول وما ربك بظلام للعبيد إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ويتمسك بها ويعتصم فيحفظه الله تعالى من الزيغ ببركة اعتصامه بالمحكم لأنه يقول آمنا به كل من عند ربنا. الطريقة الثانية هي المعرفة التفصيلية بأن يطلب العلم في نفس الأمر الذي اشتبه عليه ويحرر المسألة وحتى يصل إلى برد اليقين وشفاء الصدور. وثقوا تمام الثقة معشر طلبة العلم أنه ليس في ديننا شيء خفي، ليس في ديننا ما يستحى منه، ليس في ديننا شيء لا, لا, لا, لا يمكن بيانه، ولكنه قد يخفى علي أو يخفى عليك، وإذا خفي علي أو عليك فلا يعني أنه خفي على عموم أهل العلم، فقد تكفل الله تعالى بحفظ دينه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلو لم يعلمه فلان وعلان وغير ذلك فإن الله تعالى لا يرفع العلم من عموم الأمة، فليبقى في الأمة من يحفظ الله تعالى به العلم. وحق طالب العلم أو حق طالب العلم في كل ما أشبه عليه من يطلب فيه الاستبصار والبينة كما قال الله تعالى أفمن كان على بينة من ربه. فلا يبقى لا يتلجج في نفسك شيء، اطلب العلم فتجد أن هذا الأمر الذي حاك في نفسك دواؤه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهقد سمعت كلام أبي عثمان الصابوني رحمه الله قال وقد أعاد الله تعالى أهل السنة من التحريف والتشبيه والتكييف. طرف نقيض التحريف والتشبيه والتكييف ومن عليهم بالتعريف والتفهيم. إذن ديننا ليس مبنيا على العمومات والمجملات ودين دراويش، لا، مبني على التعريف والتفهيم. فالإنسان على بينة من ربه في كل ما أخبر الله تعالى به أو قضى أو حكم. ثم قال فالتشابه المتعلق بصفات الله تعالى نوعان، أحدهما تشابه حقيقي وهو ما يتعلق بالكنه والكيفية فلا سبيل للعلم به وإدراكه. الثاني تشابه نسبي إضافي وهو المعنى العام المشترك المطلق الذي يوجد في الأذهان فهذا يدركه العلماء بالشرع واللغة. وبهذا يتبين أنه ليس في كلام الله اشتباه مطلق من حيث المعنى، لأن الله خاطب عباده بلسان عربي مبين ووصف كتابه فقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وأمر عباده بتدبر القرآن وتعقله دون استثناء شيء منه في مواضع عدة كقوله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وما كان الله ليأمرهم أو يحثهم على تدبر وتعقل ما لا سبيل إلى تدبره وتعقله، بل قد نعى على الكافرين الغافلين عن تدبره دون استثناء شيء منه، فقال: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين، وقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فمن زعم أن آيات الصفات من المتشابه بإطلاق، فقد قال على الله وفي كتاب الله بغير علم، وابتدع بدعة لم يفه بها أحد من الصحابة والتابعين وتابعيهم من السلف المتقدمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من قال إن هذا من المتشابه وأنه لا يفهم معناه، فنقول: أما الدليل على بطلان ذلك فإني ما أعلم عن أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة، لا أحمد بن حنبل ولا غيره، أنه جعل ذلك من المتشابه. بل يقال إن آيات الصفات من أحكم المحكم وأدل المنزل لتضمنها المعاني اللائقة بالله التي بها حياة القلوب وانشراح الصدور واستنارة العقول، وإنما يقع الجهل بالكيفيات لأن العقول قاصرة عن إدراك الكنه والماهيات. فكما أنه سبحانه وبحمده لا تدرك الأبصار مع إمكان الرؤية، فإنه سبحانه وبحمده لا يحيطون به علما مع إمكان العلم بالمعنى. نعم، الحمد لله. هذه مسألة عبروا عليها بالنواجذ، وهو أن آيات الكتاب ليست من المتشابه كما ادعاه أهل التجهيل. فإن أهل التجهيل الذين يسمون أنفسهم المفوضة يزعمون أن آيات الصفات من المتشابه، ثم يتوصلون بعد ذلك إلى الكف عن العلم بها، فيقول قائلهم: ما دامت من المتشابه وما دام أن الله تعالى قد قال وما يعلم تأويله إلا الله، فلا نخوض فيها ولا نثبت لها معنى، بل نقرأها ولا نثبت معنى ونقول الله أعلم بمعنى. وهذا في الحقيقة مقدمة فاسدة ونتيجة فاسدة، بل نقول بملء أفواهنا إن آيات الصفات من أحكم المحكم وأبين المنزل، فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل هذا الباب غاية في البيان، لأنه أس الدين وخلاصة دعوة المرسلين، ولا يمكن أن يجعله الله ملتبسا مشتبها. لكن الزائغين الذين يتبعون المتشابه يفزعون إلى مثل هذه المسارب والمسالك الضيقة اتباعا للمتشابه. فنقول إن آيات الصفات محكمة بحمد الله، ولم يؤثر عن أحد من السلف كما ذكر شيخ الإسلام تيمية، وحسبك به مطلعا على أقوال السلف وغير السلف، حسبك به يقول: لا أعلم أحدا قال إنها من المتشابه. فآيات الصفات بحمد الله إذن ليست من المتشابه. تفضل. وقد روى اللالكائي بسنده عن جعفر بن عبد الله قال: جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: فما رأيت مالكا وجد من شيء كموجدته من مقالته، وعلاه الرحضاء يعني العرق. قال: وأطرق القوم وجعلوا ينتظرون ما يأتي منه به. قال: فسري عن مالك فقال: الكيف غير معقول، والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، فإني أخاف أن تكون ضالا وأمر به فأخرج. وهذا جواب سديد لعلها وأمر به فأخرج وهذا جواب سديد من إمام رشيد تضمن أصولا عظيمة نافعة. أحدها أن كيفيات الصفات لا تدركها العقول ولا تبلغها الأوهام. وذلك لا يعني نفي الكيفية بل نفي التكييف، وإلا كان تعطيلا محضا. من أين استنبط ذلك؟ من قول مالك رحمه الله: الكيف غير معقول. وفي رواية مشهورة: الكيف مجهول. لكن هذه أدل الرواية التي أثبتناها، وكلاهما عند اللالكائي. الكيف غير معقول، يعني أن عقولنا لا يمكنها أن تدرك الكيفية، فهي أقل وأضعف من أن تدرك كيفية ما وصف الله تعالى به نفسه. وهذا في الحقيقة ليس نفيا للكيفية، ولكنه نفي للتكييف. يعني لو قال قائل: طيب هل لها كيفية في واقع الأمر؟ طبعا لها كيفية. لو لم يكن لها كيفية لكان ذلك تعطيلا محضا. نقول: لها كيفية، لكننا لا نحيط بهذه الكيفية علما، فلهذا نمنع التكييف مع إثبات الكيفية على ما يعلمه الرب سبحانه وتعالى. الثاني أن آيات الصفات معلومة المعنى من حيث الوضع العربي، وليست مجهولة، فالذي عبر بلفظ الاستواء في شأن الفلك والأنعام بقوله: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وأراد به العلو، هو الذي عبر به بقوله: الرحمن على العرش استوى. فأي فرق في أصل المعنى بين هذا وهذا؟ نعم، أيضا أفادنا جواب الإمام مالك رحمه الله على إثبات المعنى، لأن الإمام مالك قال في هذه الرواية: والاستواء غير مجهول. وفي رواية أخرى: الاستواء معلوم. ومراده رحمه الله بذلك أي أنه معلوم المعنى في لغة العرب، غير مجهول عند العرب معنى الاستواء، لا كما زعمه بعض السابقين والمعاصرين للأسف من الأشاعرة، حينما يقولون إن معنى قول الإمام مالك الاستواء معلوم يعني معلوم وروده في القرآن. هذا في الحقيقة حيدة واستخفاف حتى بالإمام مالك رحمه الله، لأن السائل الذي دخل عليه المسجد ماذا قال؟ قال: الرحمن على العرش استوى. هو قد علم أن الاستواء آية في كتاب الله، فكيف يخمل جواب مالك على تحصيل حاصل ويقال إن مالك أجابه وقال: الاستواء معلوم يعني معلوم وروده في القرآن؟ هذا السائل قد علم سلفا بوروده في القرآن، فليس هذا مراد مالك رحمه الله، بل مراده إن معنى الاستواء معلوم في لغة العرب. فإذا كان الأمر كذلك، وقد خاطبنا الله تعالى في القرآن العظيم بلفظ استوى فيما يتعلق بالفلك والأنعام، وعلم المفسرون وأهل اللغة أن معنى قوله لتستووا على ظهورها أي لتعلو، فكيف يكون معناها معلوما في آية الزخرف ولا يكون معناها معلوما في 7 مواضع من كتاب الله؟ نقول: أصل المعنى واحد، وهو أن الاستواء معناه العلو، لكنه إذا أضيف إلى الرب صار يليق به، وإذا أضيف إلى استواء العبد صار يليق به، وارتفع الإشكال. فلا محوج بأن يقال الاستواء هو الاستيلاء أو غير ذلك، بل هذا تجن وتحريف. ثالثا وجوب الإيمان بصفات الله لفظا ومعنا وتفويض الكيف إلى الله تعالى، لأن الله تعالى أخبر بها فلزم قبول خبره. وهذا يؤخذ من قول مالك رحمه الله في الجملة الثالثة: والإيمان به واجب. فالإيمان بالاستواء لفظا ومعنا واجب، وأما الكيفية فإنها تفوض إلى الله عز وجل. وقد ذكرت لكم آنفا أن كل صفة من صفات الله يتعلق بها 3 أمور: لفظ دال عليها، ومعنى هو المدرك بالعقول، وكيفية هي عليه في الواقع. فنثبت اللفظ ونثبت المعنى ونكل الكيفية إلى الله عز وجل، وبهذا يزول الإشكال. من لم يميز بين هذه المراتب الثلاث وقع عنده خلط، وكثير من هؤلاء لا يميزون بين المعنى والكيفية، فيظنون أن إثبات المعنى إثبات الكيفية، وفرق بين الأمرين، فرق بين إثبات المعنى وإثبات الكيفية. المعنى يكون في الأذهان شيء عام مطلق، كما نقول السمع إدراك الأصوات، البصر إدراك المرئيات، العلم إدراك الشيء على ما هو عليه، القدرة التمكن من الفعل من غير عجز، القوة التمكن من الفعل من غير ضعف. هذه معاني في الأذهان، لكنها إذا أضيفت تخصصت وصارت لائقة بمن أضيفت إليه، وبذلك يزول الاشتراك إذا خرجت من الأذهان إلى الأعيان. رابعا أن السؤال عن الكيفيات بدعة وضلالة تنكر على بدرة، لا تنكر على من بدرت منه، سقطت كلمة، تنكر على من بدرت منه ويعذر عليها بما يليق به، لأن الصحابة الكرام لم يكونوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفيات الصفات، بل يثبتون لفظها ويعقلون معناها ويفوضون كيفيتها ويعتقدون لله المثل الأعلى. فهذا الجواب السلفي يجاب به كل من سأل شيئا من الكيفيات، كل من سأل عن شيء، كل من سأل عن شيء من الكيفيات، وهو دستور في باب الصفات. نعم، يعني لو قال قائل كيف ينزل، يقال له النزول غير معقول، ويقال الكيف غير معقول، والنزول غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وقل مثل ذلك في الفرح والضحك والعجب وغير ذلك. هذا يعني يجاب به عن كل من سأل عن الكيفية. طيب، ثم انتقل إلى القاعدة التاسعة. قال غفر الله لك، تفضل. ما أصل كلمة؟ يعني ما أصلها في اللغة؟ طبعا الديجور شدة الظلمة، شدة الظلمة. نعم، والعلماء يستخدمونها في كلامهم، لكن لا أدري هل يعني هل هي معربة أو غير معربة. عندك في هذا علم؟ عندك في هذا علم؟ جزاك الله. تفضل. قال غفر الله له: القاعدة التاسعة: وما يعلم تأويله إلا الله، في بيان معاني التأويل وصلة ذلك بصفات الله. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون بالعلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. نعم، إنما استدعينا هذه الآية العظيمة من جديد لنخصص الكلام على مسألة التأويل وما المراد بالتأويل، لأنه صار عند كثير من الناس مزلة أقدام ومضلة أفهام، فكان لا بد من التمييز بين معاني التأويل. نعم. وقد ورد في هذه الآية العظيمة قراءتان مشهورتان، إحداهما قراءة الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وهي قراءة الجمهور. الثانية قراءة الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وهي قراءة لبعضهم. قال ابن جرير الطبري رحمه الله: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، وهل الراسخون معطوب على اسم الله بمعنى إيجاب العلم لهم بتأويل المتشابه، أم هم مستأنف ذكرهم بمعنى الخبر عنهم أنهم يقولون آمنا بالمتشابه وصدقنا أن علم ذلك لا يعلمه إلا الله. فقال بعضهم معنى ذلك وما يعلم تأويل ذلك إلا الله وحده منفردا بعلمه. وأما الراسخون في العلم فإنهم ابتدأ الخبر عنهم بأنهم يقولون آمنا بالمتشابه والمحكم وأن جميع ذلك من عند الله. ثم ساق بأسانيده هذا القول عن عائشة وابن عباس وعروة وعمر بن عبد العزيز ومالك رحمهم الله. ثم قال وقال آخرون بل معنى ذلك وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم وهم مع علمهم لذلك ورسوخهم في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ثم ساق بأسانيده هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والربيع ومحمد بن جعفر بن الزبير رحمهم الله. إذن هما قراءتان سبعيتان مشهورتان، قراءة الوصل وقراءة الوقف، ومعظم القراء على قراءة الوقف. وما يعلم تأويله إلا الله، تمت الجملة. ثم استأنف فقال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فكانت جملة مستأنفة تدل على أن الراسخين في العلم يؤمنون بالمحكم والمتشابه، وهذا هو المروي عن جمع من الصحابة. وأما القراءة الثانية فهي قراءة الوصف، قراءة الوصف وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله أيضا، فيكون ذلك من باب العطف، كما روي عن ابن عباس ومجاهد أنه كان يقول أنا من الراسخين في العلم أنا أعلم تأويله، ويكون ما بعدها يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يعني كأنه حال لهم مع علمهم فهو حال لهم، كما قال القائل أصرمت حبلك من أمامة من بعد أيام برامة والريح تبكي شجوها والبرق يلمع في الغمام، يعني أن هذا حاصل مع ذلك. نعم. فهذان قولان محفوظان عن السلف مبنيان على قراءتين ثابتتين، وظاهر القولين التعاون، فالأول يقطع باختصاص الرب سبحانه بعلم التأويل، والثاني يدل على اشتراك الراسخين في العلم بعلم التأويل، ولكن الإشكال يزول بتحرير المراد بالتأويل عند كل من القارئين بالوقف أو الوصل، وذلك أن للتأويل في لغة العرب معنيان صحيحان، أحدهما الأول وهو الرجوع. قال الراغب التأويل من الأول أي الرجوع إلى الأصل، ومنه الموئل للموضع الذي يرجع إليه. الثاني التفسير. قال الجوهري التأويل تفسير ما يؤول إليه الشيء، وقد جمع إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله بين المعنيين فقال وأما التأويل في كلام العرب فإنه التفسير والمرجع والمصير. فعلى هذين المعنيين تحمل القراءتان. الأول فالتأويل في قراءة الوقف يراد به الحقيقة والكنه والكيفية لصفات الله تعالى، وذلك لا يعلمه إلا الله قطعا. الثاني والتأويل في قراءة الوصل يراد به التفسير الذي يكشف عن أصل المعنى في لغة العرب، وهذا أمر يدركه الراسخون في العلم، وبذلك يزول التعارض ويرتفع الإشكال. الحمد لله، بهذا يزول التعارض ويرتفع الإشكال، فمن قرأ بقراءة الوقت فقد رجع إلى معنى أصيل في لغة العرب، وهو أن التأويل بمعنى الأول، وهو الحقيقة التي يرجع إليها الشيء. فمعنى وما يعلم تأويله إلا الله يعني ما يعلم حقيقة ما أخبر الله تعالى به عن نفسه أو عن الأمور الغيبية من أمور الآخرة إلا الله. وبهذا يتعين الوقف، لأنه لا مشارك لله عز وجل في هذا العلم. الاستعمال الثاني وهو استعمال صحيح في لغة العرب أن يأتي التأويل بمعنى التفسير، وعليه فإننا نحمل عليها قراءة الوصف، فيكون وما يعلم تأويله إلا الله، يعني ما يعلم تفسيره إلا الله والراسخون في العلم، إذ أن الله علم الراسخين في العلم ما لم يعلم غيرهم، فهم يعرفون الناسخ من المنسوخ والمحكم من المتشابه والمطلق من المقيد والعام من الخاص والمجمل من المبين إلى غير ذلك. فلهذا قال من قال أنا من الراسخين في العلم أنا أعلم تأويله. ألا ترون أن ابن جرير الطبري رحمه الله دوما يقول في تفسيره القول في تأويل قول الله تعالى كذا وكذا، يريد به ماذا؟ تفسير. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس فقال اللهم فقهه في الدين وعلم التأويل. لا يمكن أن تحمل التأويل هذه على التأويل الذي اختص الله بعلمه، لا يمكن أن نحملها على وما يعلم تأويله إلا الله، إذ لا يمكن أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس بأمر يختص الله به. فصار بحمد الله عندنا معنيان ثابتان في لغة العرب للتأويل، فقراءة الوقت تحمل على الحقيقة التي يؤول إليها الشيء يعني يرجع إليها، وقراءة الوصل تحمل على التفسير، وكلاهما صحيح لكن بقي معنى ثالث سمعوا إليه. نعم. على أن بأم المتأخر صبرا صبرا ها؟ الكون يعني هو الحقيقة والكيفية، يعني كيف هو. نعم. على أن بعض المتأخرين أحدث معنى إصطلاحيا للتأويل ليس عليه مراد الله ولا رسوله ولا دلت عليه لغة العرب، وهو صرف الكلام عن ظاهره الراجح إلى معنى مرجوح يخالف الظاهر لدليل يقترن به يسمونه القرينة، ولا مشاحة في الإصطلاح، لكن ذلك لا يبيح حمل كلام الله ورسوله بل ولا كلام العرب على اصطلاح حادث لم يكن معهودا عند المخاطبين، وإلا أدى إلى لبس عظيم وفساد كبير. نعم، هذا أمر ينبغي التفطن له، لا مشاحة في الاصطلاح، من شاء أن يسمي ما شاء فله ذلك، لكن لا يجوز أن يحمل كلام الله وكلام رسوله ولا ما تعارف عليه العرب إلا على حسب مفهومه. يعني مثلا لو أتنا آتنا الآن وقال وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم، قال ما شاء الله كم في السيارة، ماذا نقول له؟ أقول لا، السيارة في لغة الكتاب والسنة ليست السيارة في عرفك الآن التي تجري على أربع عجلة، ولا يجوز أن يحمل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على اصطلاح حادث، أليس كذلك؟ نفس الشيء، اصطلح بعض الأصوليين والمتكلمين على تسمية المجاز بمعنى نقل الكلام من ظاهره إلى خلاف الظاهر بقرينة يعني تلتحق به سموه تأويلا. طبعا نقول لا مشاحة في الاصطلاح، سموه ما شئتم، لكن ليس لكم أن تحملوا كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم على اصطلاحكم. فلا تفسر آية آل عمران التي تلوناها آنفا باصطلاح المتأخرين، نقول هذا اصطلاح خاص، نقل الكلام عن ظاهره إلى خلاف ظاهره، تسميتكم إياه تأويلا، هذا اصطلاح حادث ليس معروفا عند العرب. يزيد الأمر بيانا ما نقلناه عن شيخ الإسلام. وقد لخص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه الاستعمالات فقال لفظ التأويل قد صار لتعدد الإصطلاحات مستعملا في ثلاث معان، في ثلاثة معان، أحدها وهو اصطلاح كثير من المتأخرين من المتكلمين في الفقه وأصوله أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها، وهل ذلك محمود أو مذموم أو حق أو باطن. الثاني أن التأويل بمعنى التفسير، وهذا هو الغالب على اصطلاح المفسرين للقرآن كما يقول ابن جرير وأمثاله من المصنفين وأمثاله يعني وكما يقول أمثاله وأمثاله من المصنفين في التفسير، واختلف علماء التأويل ومجاهد

المتصفة بما لها من حقائق الأسماء والصفات، هو حقيقة لنفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات. نعم، هذا نقل طويل ولكنه مفيد وفيه تفصيل بين، وتبين لنا بأن لما كان الكلام إما خبر أو إنشاء، إما خبر أو إنشاء بمعنى الإنشاء يعني هو الأمر أو النهي، فكيف يكون تأويل الخبر وكيف يكون تأويل الأمر؟ يكون تأويل الخبر بتحقق وجوده في الخارج، كما قال الله عز وجل: يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، فتحقق وجوده في الخارج هو تأويله. أما تأويل الأمر فبفعله، فتحقيق السنة وتأويل السنة بتطبيقها بامتثال الأمر واجتناب النهي. فقول عائشة رضي الله عنها يتأول القرآن يعني يتأول قول الله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، فكان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر. فصار تأويل الخبر تحقق وجوده في الخارج، وتأويل الأمر والنهي فعله أو تركه. هذا هو معنى التأويل في لغة الكتاب والسنة. ولهذا نقل كلام أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله أن الفقهاء أعلموا بالتأويل من أهل اللغة. قال أبو عبيد: الفقهاء أعلموا بالتأويل من أهل اللغة، وضرب مثالا باشتمال الصمة، لأن الفقهاء يعرفون من المنقول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أراد باشتمال الصمة. وربما أهل العربية يكون عندهم عدة معاني متنوعة في اشتمال الصمة، لكن الفقهاء يحملونها على معنى معين، وهو أن يلتف الإنسان بالثوب بالإزار ويحتذي به، فلو قام قائم لا أبصر عورته، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصمة. أو أن يكون المراد أن يلتحت بالثوب الواحد يدخل فيه يديه، فلو أنه دفع لم يتمكن من أن يدفع عن نفسه. مراده أن الفقهاء لاشتغالهم بفقه الحديث أعرف من أهل اللغة، لأن هذا علم خاص بهم، كما أن أتباع سيبويه أعلم بالنحو وأعلم بكلامه في النحو من غيره، وأتباع بقراط الطبيب أعلم بوصفاته من غيره، وهكذا. وهذا تفصيل رائق وبيان شاف، وبه يتبين ضلال طائفتين: إحداهما أهل التحريف الذين يسمون أنفسهم أهل التأويل، فقد عمدوا إلى نصوص الصفات فأعملوا فيها معاول التحريف صارفين لها عن المعنى المراد لله إلى معاني ابتكروها بناء على مقدماتهم الفاسدة، داعمين أن ذلك هو التأويل الذي يعلمه الراسخون على قراءة الوصل وليس كذلك. الثانية أهل التجهيل الذين يسمون أنفسهم أهل التفويض، فقد سدوا باب العلم بالله ومعرفة مراده بما أخبر به عن نفسه، زاعمين أن إثبات المعنى اللائق بالله دون الكيفية هو التأويل الذي استأثر الله بعلمه ونفاه عن غيره على قراءة الوقف وليس كذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد حكاية مذهبهم: فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، وهدى الله أهل السنة والجماعة لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فأثبتوا التأويل الذي بمعنى التفسير للراسخين في العلم كما هي قراءة الوصل، ونفوا التأويل الذي بمعنى الكنه والكيفية عن غيره سبحانه كما هي قراءة الوقف، ونبذوا التأويل الإصطلاحي الذي حقيقته التحريف وحمل كلام الله على غير مراده. الحمد لله، إذا تبين بهذا المقصود من عكس هذه القاعدة أن كلا طائفتي الضلال أهل التحريف وأهل التجهيل الذين يسمون أنفسهم مفوضة نظروا إلى الآية التي في آل عمران على اعتبار أن التأويل هو صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر، فأهل التحريف قالوا نثبت هذا لأن الله تعالى قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. والتأويل هو نقل الكلام عن ظاهره إلى خلاف ظاهره لدليل أو لقرينة، وبالتالي فهذا يسعنا أن نقول إن المراد بالاستواء الاستيلاء وباليد القدرة وبالوجه الثواب إلى غير ذلك، وزعموا أن هذا يسعفهم. والواقع أنهم أتوا بتأويل أو بمعنى للتأويل ليس عليه مراد الله عز وجل ولا مراد نبيه صلى الله عليه وسلم. وأهل التفويض الذين أنكروا المعنى بالكلية قالوا وما يعلم تأويله إلا الله، فمنعوا التأويل الذي ادعاه المتكلمون من أهل التحريف وأصابوا في منعهم ذلك، لكنهم أخطأوا في منع المعنى الصحيح الذي أراده الله تعالى ودلت عليه لغة العرب، فوقعوا في التجهيل. حتى إن هؤلاء المفوضة يزعمون أنه ولا النبي صلى الله عليه وسلم يعرف معنى ما أخبر الله تعالى به عن نفسه فضلا عن الصحابة أو التابعين. ولهذا اختار الشيخ ابن تيمية ومن بعده تلميذه ابن القيم أن يسميهم أهل التجهيل، فإنهم ليسوا أهل التفويض في الحقيقة. لو كانوا مفوضة لنقلناهم إلى فئة الواقف، لكنهم لم يفوضوا حقا. قائلهم يقول لا ليست الآيات على ظاهرها. أرجو أن تميزوا أيها الإخوة بين هذين الصنفين، أهل التأويل وأهل التجهيل. اشترك في قضية وافترق في قضية. أهل التأويل اللي هم في الحقيقة أهل التحريف، وأهل التجهيل اللي هم المفوضة، كلتا الفئتين اتفقتا على أن نصوص الصفات ليست على ظاهرها. لكن أهل التحريف اللي يسمون أنفسهم أهل التأويل قالوا نجتهد في البحث عن معنى يليق بالله نحمل عليه الآية، فليس الوجه وجه حقيقي، إذن لنبتكر معنى لائقا بالله فلنقول هو الثواب أو لنقول هو الذات. واليد التي أخبر الله تعالى بها عن نفسه ليست يد الحقيقية، فلنبتكر معنى مجازيا نحمله عليه لنقول إذن هي النعمة أو لنقول هي القدرة. مثلا بقية الصفات كالعلمين ليقول هو العلم وغير ذلك من الادعاءات. فإذا قلنا لهم طيب هل عندكم أثارة من علم على نقلكم هذا إلى معنى مجازي؟ قالوا لا أبدا، ما عندنا علم ولا عندنا في ذلك رواية، ولكننا نجتهد في حمل كلام الله على ما يليق بالله، وإلا لا نفرد في هذا رواية ولا نأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابي ولا عن تابع، ولكنه اجتهاد حتى نحمل كلام الله على معنى يليق به. إذن هم قاموا بخطوتين. الخطوة الأولى أنهم نفوا المعنى المراد لله عز وجل، ثانيا أتوا بمعنى بديل من عند أنفسهم. هؤلاء هم أهل التأويل، ولذلك سميناهم أهل التحريف. أهل التجهيل اللي هم المفوضة ماذا فعلوا؟ نفوا المعنى الذي أراده الله تعالى وهو الحقيقة اللائقة بالله تعالى، لكنهم لم يأتوا بمعنى بديل. قيل لهم إذن كيف يكون؟ قالوا لا سبيل للعلم به، هذا مما اختص الله به وما يعلم تأويله إلا الله. فبقي الناس مشدودين لا يدرون كيف يفهمون كلام الله. ولا شك أن مذهب هؤلاء المفوضة مذهب يفضي إلى الحرمان والخذلان، فيكون أشرف ما في كتاب الله لا ينتفع به، لأنهم سدوا فيه باب العقل والنقل، وأحالوا الناس إلى طلاسم وأحاجي ومعميات لا يستطيعون أن ينتفعوا بما أنزل الله من كتاب. فطريقتهم لا شك أنها طريقة باطلة مخالفة لما كان عليه السلف المتقدمون. فإن أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله قد قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، عبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان، أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلمونهن وما فيهن من العلم والعمل. قالوا فأوتينا القرآن والعلم والعمل. الله تعالى أمر بتدبر كتابه كله، أفلم يتدبروا القول؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ هل استثنى شيئا؟ لم يستثني آيات الصفات. الله تعالى أمر بتعقله، أو بين أن عربيته لأجل تعقله. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وهؤلاء المفوضة يوصدون الباب بالمفتاح ويضعون عليه الأقفال ويقولون لا سبيل العلم بمعاني ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. لذلك قال فيه شيخ الإسلام هذه القولة أو هذه المقالة الحاسمة، قال فتبين بذلك أن مقالة أهل التفويض الذين يزعمون الانتساب إلى السنة والسلف من شر مقالات أهل الكفر والإلحاد، من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. يعني بين فساد هذه المقالة وخطرها، وإنه لمن دواعي الأسف أيها الإخوة أن يلتبس الأمر على كثير من الناس ويظنون أن طريقة السلف هي طريقة التفويض مع الأسف. بل إن بعض المتأخرين من شراح الأحاديث من الأشاعرة وغيرهم يقولون إن طريقة السلف هي الإيمان المجمل، وطريقة الخلف هي الإيمان المحكم. يا سبحان الله، في هذا لمز عظيم للسلف. ويقولون في منظومتهم المشهورة وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوضه أو أول ورم تنزيها، يخيرونك بين طريقتين. يقول أي نص يوهم التشبيه ويقصدون به آيات الصفات كإثبات اليدين والعينين والوجه والساق والقدم وإلى آخره مما أخبر الله به عن نفسه، قالوا ما لك أمامه إلا إحدى طريقتين، إما التفويض بأن تقول الله أعلم بمعناه ولا تثبت شيئا، أو أن تسلك سبيل التأويل بأن تقول المراد بكذا كذا المراد بكذا وكذا. حتى إنهم صنفوا المصنفات في ذكر هذه المبتكرات من التأويلات، وقد بيّن الشيخ الإسلام تيمية أن هذه التأويلات التي في أيدي التي يقولها أبو بكر بن فورت وغيره من الأشاعرة أنها مستمدة من كلام بشر بن الريسي وجهم بن صفوان، هم الذين أتوا بهذه التأويلات وسلكوها وأدخلوها على الأمة. أما السلف المتقدمون والصحابة والتابعون فلا يمكن أن يظفر الإنسان منهم بربع كلمة يؤولون فيها معنى لفظة مما وصف الله تعالى به نفسه إلى غير مراده، وحشاهم عن ذلك. إذن بهذا تبين هذا الأمر. تحبون أن نقرأ القاعدة الأخيرة؟ هكذا، إذا هذه ارتهام يعني. طيب ما تقولون، هل تحبون أن نتناول القاعدة الأخيرة الآن ولا نجعلها غدا؟ ما يحتاج هذا. طيب خلاص، إذا نرجوها إن شاء الله إلى الغد بإذن الله. عندك أسئلة مكتوبة؟ طيب تفضل. من؟ لا أعلم. الشيخ خالد موجود غدا؟ لا. طيب هذا اقتراح جيد، إذا كان فضيلة الشيخ خالد لن يحضر غدا نحضر غدا من بعد من الصلاة. إذا الأصل بقى ما كان على ما كان، وعلى المنسل الأخوة المنسقين إذا كان تم تعديل أبلغناكم إن شاء الله، أنتم مقيمون وباقون في المسجد. طيب يمدينا ناخذ شيء من الأسئلة أو نجعل الجميع غدا؟ طيب خلاص، بما أنه غدا سيبقى قاعدة واحدة إن شاء الله، اجمعوا أسئلتكم كلها لنستعرضها إن شاء الله. وفقكم الله وبارك فيكم. أحسن الله بارك. الله يجزيك. تبي